بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحافظ ابن عساكر محدث الشام، وكتابه 40 حديثا ل40 شيخا من 40 بلدة عن 40 من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الكتاب الطريف 40 حديثا رحلة مباركة إلى 40 بلدة من بلدان العالم الإسلامي التي دخل إليها الإسلام وجعل من أهلها أعلاما وشيوخا، ولم يجعل منهم مسلمين فقط، فكان منهم الفقهاء والمحدثون وأئمة في العربية وغير ذلك. وهكذا ينقلك ابن عساكر بين هذه البلدان 40، ويقتطف من كل بلدة وردة من حديقة النبوة الوارفة، ويعرفك على الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث النبوي أو ذاك، ثم هو يتحفك بالصحابي الجليل الذي ينتهي إليه سند الحديث الذي رواه عن صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتزداد سعادة وغبطة إذا علمت أن هذه 40 حديثا كل حديث له موضوعه الخاص. وقبل الدخول في هذه الرحلة المباركة، لابد من كلمات تعرف بهذا المحدث الحافظ ابن عساكر، تكون مدخلا للحديث عن كتابه. ابن عساكر هو أبو القاسم علي ابن الحسن ابن هبة الله الشافعي المذهب الدمشقي المولد، التي ولد فيها 99 و400 من الهجرة النبوية، والتي توفي فيها 71 و500 من الهجرة النبوية، وقد حضر الصلاة عليه صلاح الدين الأيوبي وخلق كثير، أي عاش ابن عساكر قرابة 72 سنة، وضع خلالها كتبا عديدة يقع في طليعتها كتابه النفيس تاريخ مدينة دمشق في 80 مجلدا يذكرك بتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهو على نسقه ومنهجه. قام بطبع هذا الكتاب مجمع اللغة العربية بدمشق، وهو من نفائس كتب التاريخ. وقد طبعت لابن عساكر بعض مؤلفاته، والباقي لا زال مخطوطا. من المطبوع كتاب المجلس 14 من الأمالي في ذم من لا يعمل بعلمه، المجلس 52 في ذم قرناء السوء، كتاب كشف المغطى في فضل الموطأ، وكتاب 40 حديثا في الجهاد. ومن كتبه المخطوطة في الحديث ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلى، ترتيب الصحابة في مسند الإمام أحمد، الإشراف على معرفة الأطراف، وغير ذلك من الكتب المخطوطة كثير. وتخفي هذه الإشارة العابرة للتعريف به لأن كتب التراجم والتاريخ قد استوعبت حياته ومؤلفاته بتفصيل، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وسير أعلام النبلاء للذهبي من الكتب القديمة، ومن الكتب الحديثة تاريخ بروكلمان. ومحصلة أقوالهم فيه وثنائهم عليه أنه كان واحدا من أكابر حفاظ الحديث النبوي، وأنه برز على من تقدمه من المؤرخين وأتعب من جاء بعده من المتأخرين. وكيف لا يتعب ابن عساكر من جاء بعده، وهو الذي وضع 80 مجلدا عن تاريخ مدينة واحدة، رصد في هذا الكتاب كل أحداثها وحوادثها وعلمائها والمحدثين الذين نشأوا فيها، بل رصد وترجم لأعلام ليسوا من أبنائها، وإنما مروا مرورا أو أقاموا إقامة يسيرة، وكل ذلك بقلم المؤرخ الثقة والمحدث المتقن والأديب الفذ. هذا هو ابن عساكر الذي أطلق عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث النبوي في عصره. أما الكتاب فهو بعنوان 40 حديثا ل40 شيخا من 40 بلدة، وقد قدم له ابن عساكر بمقدمة أدبية أشار فيها إلى المحدثين الذين صنفوا 40 سمعت منهم واشتهرت بهم ونقلت عنهم واختلفت مقاصدهم في تصنيفها، ولم يتفقوا على غرض واحد في تأليفها، بل اختلفوا في جمعها وترتيبها، وتباينوا في عدها وتبويبها. ويذكر لك مقاصد المحدثين في تصنيف 40 فيقول: فمنهم من اعتمد ذكر أحاديث التوحيد وإثبات صفات الله تعالى، ومنهم من قصد ذكر أحاديث الأحكام لبيان الحلال والحرام، ومنهم من اقتصر على أحاديث العبادات ليكون سببا لاكتساب القرب في الطاعات، ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن عند الأئمة مورده، إلى غير ذلك من مقاصد، مع بيان العلماء الذين صنفوا وفق هذا الفن من فنون الحديث النبوي. وفي هذه المقدمة يشير إلى منهجه وعمله في الكتاب فيقول: وقد جعلتها، أي 40 حديثا عن 40 من الصحابة، في 40 بابا، وكل باب منها إذا جمع إليه ما يتلوه صار كتابا، وبينت صحيحها من معلولها، وأبنت مقبولها من مردودها، وتكلمت عن أحوال نقلتها، وعرفت برواتها وحملتها. وإذا ذكرت حديثا للضرورة نازلا أوردته من وجه آخر عاليا، ليكمل لطالبه الابتهاج بحصوله ويصير لديه عزيزا عاليا، فإن لعلو الإسناد في القلب فرحة، وقد عد بعض العلماء نزول الحديث ترحة. ثم يطوف بك ابن عساكر في رحلة من رحلات المحدثين في بلدان العالم الإسلامي ليلتقط الأحاديث النبوية من تلك البلدان المترامية الأطراف، ويبدأ رحلته بمكة المكرمة ويعرف بها أولا، وثانيا يذكر الحديث وراويه. فالحديث الأول هو: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. أما راوي الحديث فيقول ابن عساكر: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صدقة بن الغزال المصري، نزيل مكة، من لفظه في ذي الحجة سنة 21 و500 بمكة المكرمة في الحرم المعظم تجاه الكعبة شرفها الله وعظمها، من ناحية باب إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد ثقل سمعه وذهب بصره، أي المحدث. ثم يسرد رواة الحديث الذي ينتهي بالصحابي الجليل الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر الحديث. يقول ابن عساكر: وقد وقع إلي هذا الحديث عن البخاري من وجوه عدة، ولكنه وقع إلي أعلى بدرجتين من وجه آخر، وينتهي السند كذلك إلى عمر بن الخطاب. ثالثا درجة الحديث. يقول ابن عساكر: هذا الحديث النبوي حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في أول صحيحه، وتابعه الأئمة على تصحيحه. ويذكر ابن عساكر هؤلاء الأئمة الذين تابعوا البخاري وذكروا الحديث في مصنفاتهم. البلد الثاني في هذه الرحلة المباركة في طلب الحديث: المدينة المنورة. أولا التعريف بالبلد. يقول: مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسمى أيضا طابة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب، حرسها الله تعالى. ثانيا الحديث وراويه. يقول ابن عساكر: أخبرنا أبو الفتوح عبد الخلاق ابن عبد الواسع ابن أبي عروبة عبد الهادي ابن أبي إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي، وهو من كبار رجال مذهب الحنبلي، أصولي محدث حافظ، كان بارعا في اللغة، توفي سنة 81 و400 هجرية. يقول ابن عساكر: أخبرنا هذا المحدث بقراءة عليه بالمدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة بين القبر والمنبر ليلا، ليلة الجمعة 2 من المحرم سنة 22 و500 هجرية، وكان معنا هنا حاجا. قال أنبأنا، ويذكر السند الذي ينتهي بالصحابي وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كذلك النسائي وأبو داود والترمذي. ثم يقول ابن عساكر: وقد وقع إلي أعلى من هذا بدرجتين، ويذكر السند الأعلى. ثم ينتقل ابن عساكر إلى بلدان أخرى، إلى منى، ومنها إلى دمشق، ومنها إلى الكوفة وهكذا، ينتقل في رحلة واسعة لطلب الحديث من 40 بلدة، وهي بلدان مترامية الأطراف، بعضها في مشرق العالم الإسلامي مثل أصبهان ونيسابور وأذربيجان. ويعجبك عمل المحقق مصطفى عاشور بتخريجه للأحاديث وترجمته للأعلام والأماكن وضبط الكلمات. رحم الله ابن عساكر على هذا الجهد وعلى هذا الجمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من 40 بلدة، ليجعل ذلك في كتابه 40 حديثا ل40 شيخا من 40 بلدة، بل ل40 صحابيا في 40 موضوعا. وهذا لون طريف من التصنيف والتأليف في فن واحد من فنون الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.